الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. سبحانه له الحمد والشكر في الدنيا والآخرة، ملء الأرض والسماوات وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد من الكائنات. وأشهد أن لا إله إلا الله، وسعت رحمته جميع البريات. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله بشر التوابين بالمغفرة ورفع الدرجات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تمتعوا بأنوار الطاعات فأورثهم ربهم جنة عرضها الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، وسيمضي هذا الشهر كما مضى خلال آلاف السنين. فيا له من شهر عظيم البركة، عميم المغفرة، واسع الرحمة، يهبط على المسلمين في كل عام هبوط الغيث على البلد الماحل، فيهذب الأخلاق ويزكي النفوس ويعم بالخير والبركة كل الصائمين. إن شهر رمضان شهر عظيم حقا، شرف الله بهذه الأمة وجعل فيه ليلة القدر التي هي أفضل الليالي وهي خير من ألف شهر. وليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان على أصح الأقوال، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن ليكون هداية للعالمين وفرقانا بين الحق والباطل وآيات بينات من الهدى والصلاح والتقى. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التماس ليلة القدر، وقد اختلف العلماء في تعيين وقتها على أقوال، والصحيح الذي عليه الأكثرون أنها في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره أرجى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. فمن التمس ليلة القدر ووفقه الله لقيام تلك الليلة فقد فاز بالسعادة الكبرى، وسبقت له من الله الحسنى، وغفرت له ذنوبه كلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روى البخاري ومسلم. والدعاء في ليلة القدر مستجاب، وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا تدعو إذا هي علمت ليلة القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. وقد شرع الإسلام الاعتكاف في المساجد في هذه الأيام ليكون المسلم أحرص على التماس ليلة القدر وأقرب إلى الفوز بموافقتها والتمتع بفضلها وبركتها، وليشبع رحل رمضان بالذكر والدعاء والعبادة وكمال الإحسان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فكان يعتكف في مسجده يشد مئزره استعدادا للعباد، ويوقظ أهله للتهجد والصلاة، ويحيي ليله بالذكر والدعاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العاشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. فينبغي للإنسان أن يجتهد في هذه الليالي المباركة بالقيام والقراءة والدعاء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرا على عادة السلف الصالح من خيار الأمة الإسلامية. فقد كان يحيون الشهر كله ويخصون العشر الأواخر بمزيد الاهتمام. فاشتغلوا أيها الإخوة بطاعة الله في آخر رمضان، فالعبرة بالأواخر. فكم من عاص تاب إلى ربه وأناب فأدركته عناية الله الكريم الوهاب، وحاز ما حازه الأبرار الأولون والعاملون المخلصون المقربون. فاجتهدوا رحمكم الله وأكثروا فيما بقي من هذا الشهر من الطاعة والذكر والاعتكاف والاستغفار ومن سؤال الجنة والتعوذ من النار ومن عمل البر والخير والصدقة على المحتاجين، خصوصا ذوي القربى واليتامى والأرامل والمساكين. وأقبلوا على فرائض الله، وتقربوا ليله بكثرة تلاوة القرآن، وداوموا على طاعته، واستقيموا في دينكم، وليكن رمضان حدا فاصلا بينكم وبين المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم وتبدلها بالنقم. وكونوا مسلمين حقا ومؤمنين صدقا، تعبدون الله في كل حين، حتى تكونوا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. والحذر الحذر أن تكونوا من أولئك الذين يصومون في رمضان ويهتدون ويصلون فيه صلوات الخمس ويعبدون الله ويتقون، فإذا انقضى شهر رمضان شهر الطاعة والمغفرة رجعوا إلى الضلال والخسران، ويصبح هؤلاء وكأنهم غير أولئك الذين كانوا بالأمس صائمين قائمين خاشعين خاضعين لله رب العالمين. أترى كيف صاغ لهم أن يرتدوا ثوب الضلال بعد الثوب الهدى، ويستبدلون بالذي هو أدنى بالذي هو خير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبهوا رحمكم الله، ولا تكونوا من الغافلين، ولا تقتدوا بهؤلاء وغيرهم من القوم الخاسرين، واعبدوا الله مخلصين له الدين، واتقوه في جميع الأحوال، وراقبوه فإنه مطلع على الأقوال منكم والأفعال. واعلموا أن شهر رمضان قد قوض للرحيل خيانه، وآذن بالفراق بعد الإقام، ولم يبق منه إلا القليل، وهو إما حامد لصنيعكم أو ذام لطريعكم. فيا سعادة من أحسن صيامه وقيامه والتزم تعظيمه واحترامه، ويا خسارة من أساء فيه الصيام والقيام وقضاه بين اللهو واللعب والمنام. فيا أيها الصائمون، تباركوا ما فرط منكم بالتوبة وصالح العمل، فهذا شهر رمضان موسم القبول والغفران، كان للمتقين روضة وأنسا، وللغافلين قيدا وحبسا. فمن كان منكم قد أحسن فعليه بالإتمام، ومن كان منكم قد فرط فيه فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. سلام من الرحمن كل أوان، على خير شهر قد مضى وزمان. سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أمان. لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفان. عليك سلام الله كن شاهدا لنا بخير رعاك الله من رمضان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي جعل الدين رباطا متينا بين قلوب المؤمنين، وأمرنا بالاتحاد والتعاون، ونهانا عن التفرق والتنازع في كتابه المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. روى البخاري ومسلم. ويقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام يحرص دائما على اتحاد الصف وجمع الكلمة وتآلف قلوب، وقد يختلف البشر في الأمر الواحد وتباين الآراء وتختلف الرؤى، وتلك طبيعة بشرية، ولا عيب في اختلاف وجهات النظر إذا حسنت النوايا وحسن القصد وسلمت الصدور وسلمت الأهداف وعمل الجميع على سعادة الأمة وسيادة الأمر والاستقرار. ولا شك أن المخلصين من أبناء هذا الوطن هدفهم واحد وغايتهم واحدة، وهي العمل على ما فيه رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فما من أمة يرفرفها عليها الأمن بجناحيه ويمد الاستقرار رواقه عليها إلا وتنعم بالعيش الرغيد والخير العميم والحياة الحرة الكريمة. قال الله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. ولا استقرار مع الخلاف، ولا أمن مع النزاع، ولا حياة طيبة مع الخصام، لأن هذه الأمور كلها تزرع البغض في النفوس والضغائن في القلوب. ولذلك حذرنا الله منها وبين لنا نتائجها السيئة التي لا تعود على الفرد وحده، وإنما تعود على الجميع. فقال عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فطاعة الله ورسوله أساس كل خير وطريق لكل إصلاح، وفيها عزة المسلمين وكرامتهم. وأما المعصية والتنازع فعاقبتهما الفشل وذهاب الريح والعياذ بالله. ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب والنصر الذي لا يتخلف. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، أمرنا كذلك بطاعة أولي الأمر منا، فبطاعتهم تستقيم الحياة ويسود السلام ويعم الرجاء والرخاء ويطيب العيش ويأمن الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وتحيا القيم وتتقدم البلاد وتجري السفينة بسم الله مجريها ومرساها على الحب والوئام والخير والسلام والبر والمعروف واليمن والبركة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله باتباع كتابه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذ سنته وطاعة أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله وبهذه الطاعة تأخذ الأمة مسارها الصحيحة وتضع أقدامها على الصراط المستقيم، فلا يلتوي بها الطريق ولا تنفصم لها عرى ولا يتخلل صفوفها ضعف ولا ضيم ولا يتمكن منها عدو ولا حاقد. ويبارك الله فيما أعطاها، وقد تفضل الله علينا بالخير العميم فضلا منه ونعمة، فلنقابل هذه النعمة بالشكر ولنحافظ عليها بالتواد والتراحم وتوحيد الكلمة. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. حذرنا الله تعالى من الداء ووضع له الدواء، وفي هذا الدواء الشفاء التام، وذلك بالرجوع إلى الكتاب الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر الساهرين على راحتنا والعاملين على إسعادنا. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولقد لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وما من خير يعود علينا إلا ودلنا عليه، وما من سبيل يؤدي إلى مرضات الله ويسعدنا في ديننا ودنيانا إلا وأبانه لنا، وما من شر يؤذينا ويردينا إلا حذرنا منه ونهانا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أعضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة. وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيثما قيدا قاد. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. ولقد قرن الله طاعة أولي الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة من التفكك، وليقوى بنيانها ويشتد وإيثارا للمصلحة العام على الخاص. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بما رواه عبادة بن صامت رضي الله عنه بقوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. زاد في الرواية: وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم، كما أكده بقوله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. والحمد لله على أننا على خير، وسنظل على خير إذا اعتمدنا على الله، واعتصمنا بحبله، وسرنا على هداه. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل من قائل: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما تنبيها لكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه، وارض عن الأربعة وبقية العشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى، وعن عمي حبيبك والصبطيه ذوي الإخلاص والصفاء، وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه، وتوفقنا للقيام بكل ما فرضت علينا من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتوبتنا واستغفارنا ودعاءنا وحجنا وزكاتنا وجميع أعمالنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقائك من شهر رمضان. اللهم اجعلنا ووالدينا ووالد والدينا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن له حق علينا، ومن صلى في هذا المسجد ومن بناه ومن عمره، وجيراننا وسائر المسلمين من عتقائك في شهر رمضان، وامنن علينا وعليهم بالعفو والعافية والغفران يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والعدل والدين، واجمع قلوبنا وقو سلطاننا، ووحد صفوفنا وغاياتنا. اللهم اجعلنا من المعتصمين بكتابك المهتدين، بشرعك الواقفين عند أمرك ونهيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيكم، قوموا إلى صلواتكم يرحمكم الله.